محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فهذا الحديث هو 28 من 40 التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث يرويه الصحابي الجليل أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، وهو السلمي، وكان من أهل الصفة، وأهل الصفة قد ذكرناهم لكم، وهم من كان يهاجر من خارج المدينة فيأتي المدينة ويكون ذا فقر أو يكون فقيرا ليس له ما يأوي به إلى سكن أو مال يعني يتقوت به، فخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون فيه، فإذا جاء بصدقات أرسل بها إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم إذا تيسر حاله خرج في بيت مستقل بذلك، فكان العرباض من أهل الصفة، ونزل حمص ومات بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات بعد 40، وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أنه مات 75، وحديثه عند أصحاب السنن. هذا الحديث هو حديث عظيم ومن أصول الدين، هذا حديث يبين أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، يبين أصلا من أصول السلف الصالح، ومن أصول أهل الحديث، ومن أصول هذا الدين، ومن أصول الإسلام. هذا الحديث يبين منهجا، هو المنهج الذي يوصلنا إلى الله عز وجل من غير زيادة في الدين ولا نقص منه، وسنة الله عز وجل ماضية، وقدره الذي قضاه واقع لا محالة، وقد قضى وقدر جل وعلا أن يقع الخلاف والاختلاف بين الناس في دين الله عز وجل، وهذا كان من أول الزمن بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وأول خلاف كان في زمن نوح، كما قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قائل قوله عز وجل: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. أول اختلاف وقع زمن نوح عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول العلماء: أول رسول هو نوح، بمعنى أول رسول وقع في زمنه الاختلاف. فالاختلاف في الدين قضاه الله وقدره ابتلاء. قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولذلك إلا من رحم ربك ولذلك خلق، أي ابتلاهم بالخلاف والاختلاف في الدين، هذا لا يزال من الزمن الأول. فوقع الخلاف في زمن نوح عليه الصلاة والسلام ومن بعده. أكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالاختلاف في الدين واقع قضاه الله وقدره، لكن بيّن لنا المعالم وبيّن لنا الأصول وهدانا بمعنى هداية الإرشاد والدلالة للحق. وأما هداية التوفيق والإلهام فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الخلاف الذي يقع ابتلاء من الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أي مخلصا متبعا. فإذا وقع الاختلاف فالرجوع إلى أين؟ الرجوع إلى السبيل الحق الذي بيّنه الله في كتابه في مواضع كثيرة وفي السنة أيضا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذه الآية وقال وخط خطا كبيرا أو طويلا، قال: هذا سبيل الله، وخط على جانبي الخط خطوطا صغيرة، وقال: وهذه السبل. على رأس كل سبيل شيطان، من اتبعه قذفه في النار. وقال ربنا في آخر سورة يوسف: قل هذه، يقول ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد هذه سبيلي. هذا السبيل، ما هو السبيل؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، الدعاء الدعوة إلى الله بمعنى ماذا؟ في الإشارة إلى ماذا؟ الإخلاص. أدعو إلى الله لا إلى غيره، أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ البصيرة هي البيان والوضوح، هي السنة، هي الشرع، الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندك هنا وقفان: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تقف هنا، ثم على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والوقفان يتضمنان معنيان متكاملان متلازمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي مخلصا، بعد على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على طريق واضحة. المعنى الثاني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي أدعو إلى الله مخلصا وعلى بصيرة، طريقة واضحة. أنا ومن اتبعني، أي أنا وكل من اتبعني على هذا الطريق، هو الإخلاص والاتباع. وجاءت أحاديث السنة توضح هذا. فهذا الخلاف الذي يقع في أمر الدين واقع، ما له من دافع، ولكن لم يتركنا ربنا سدى. وهذا لا بد أن تقر به، لأنك تؤمن بأن الله واحد أحد، وأن من صفاته الكمال، وليس من صفاته العبث والنقص. فإذا قلت لماذا جعل الله هذا الخلاف، الجواب: إما لأنه أراد أن يضرنا، إما لأنه يجهل العواقب، إما لأنه لا يعرف أنه سيقع، وإما من أوجه النقص التي لا يقر بها من يؤمن بالله عز وجل. لكن هناك وجه، وهو أنه قضاه وقدره لحكم عظيمة، ابتلاء للابتلاء، فيعرف من الذي صدق حقيقة عن قناعة وعن غيب. وقد ابتلى الأوائل بتحويل القبلة، وسعى اليهود بإثارة الفتنة فيما بينهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فاليهود قالوا كان على القبلة، على قبلة إلى بيت المقدس اللي هي قبلته، ثم صار إلى ماذا؟ إلى الكعبة. طيب، إما إن كان على ضلال ثم صار إلى الحق، إذن كان في زمن معين على ضلال، يحتمل الضلال الثاني. وإما إن كان على الحق وتحول عن القبلة بيت المقدس فصار إلى الضلال. أثار هذه الشبهة في أوساط المسلمين، وقد ابتلى الله عز وجل عباده الأوائل، وثبت أهل الإيمان، ثبت الصحابة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهذا الاختلاف وارد، فليس لك أن تقول لماذا وما هذا الاختلاف ولماذا يختلف العلماء ولماذا هذه الفهوم. هذا شيء ابتلان الله عز وجل به، أنت تقول أين الحق. المؤمن المصدق الموقن المقر على الحقيقة يقول أين الحق، يستنير بأهل العلم وأهل الفضل الذين عرفوا بالعلم حقا وحقيقة، يعرفون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما به ما يفسر، يعرفون لغة العرب، عرفوا بأنهم دعاة حق إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم الذين يفهمونك الدين ويعلمونك الدين ويدعونك إلى طريق الحق. والإنسان ليهنأ المؤمن بالله عز وجل أن هذا الدين ظاهر لا محالة، لأن الله تعالى قال: وهو أصدق القائلين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. ومستدمر غاشم كافر يدين بالنصرانية بقي في هذا البلد كم؟ أزيد من قبل 30 سنة ومئة سنة، وما استطاع أن ماذا؟ أن يحول الناس عن عقائدهم، وإن كان قد أوقع فيهم جراحات ولكمهم وأصابهم بكلام كما يقال، ولكن أبدا لا يحول عقائدهم ودينهم. فمحاولة هؤلاء التغريبيون والتنويريون والمجددينيات كما قال أحمد شاكر رحمه الله. هذه إن شاء الله إنما هي سحابة صيف كما يقال، ولا تضر إن شاء الله تعالى، وستبقى الأمة متمسكة بدينها بإذن الله عز وجل. فإذن هذا حديث أصل عظيم في رسم وإيضاح ما الذي يفعل عند الاختلاف، ما الذي يفعل عند الاختلاف. قال رأى أبو داود سليمان بن داود السجستاني رحمه الله إمام أئمة أهل السنة، ويأتي هؤلاء في دبر الدنيا يريدون أن يطعنوا في الحديث. هذا أبو داود قيل كان في سفر في سفينة فعطس في السفينة، عطس قال الحمد لله، اسمع فشط قال يرحمك الله، فشط يعني الاتصال للصوت، يعني هذا يعني قال لي في السفينة قالوا يرحمك الله، السفينة اللي قريبة سمعت قالوا يرحمك الله لأبي داود، وديك السفينة وديك السفينة حتى وصل الشط. هذا من أئمة السنة أبو داود رحمه الله. وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه القراءة الجديدة وتجديد الدين والتلوير ويطعنون في السنة ويريدون الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثال هؤلاء الجبال لم تذهب أعمارهم سدى أبدا. هذا أبو داود كتابه هذا سنة أبي داود مكتوب هذا في السنة القرن الثاني الهجري، سنة الثانية الهجرية أو القرن الثاني الهجري، متوفى سنة كم؟ 75 و200 متوفى أبو داود، ولا يزال كتابه إلى الآن، ونرويه إليه بالأسانيد المتصلة إجازة وسماعا عن شيخ عن شيخ حتى يصل إلى أبي داود رحمه الله تعالى. فجهودهم لن تذهب سدى أبدا. فقال عز وجل ليظهره على الدين كله، فهذا الدين دين الإسلام ظاهر بعز عزيز أو ذل ذليل، ظاهر باللسان والسنان السيف، وإن ضعف سيفا فإنه ظاهر باللسان بالحجة والبرهان القوي، ولا يستطيع أحد أبدا أن يقف في وجه دين الله عز وجل، يستحيل هذا ليهنأ المسلم. لكن عيب وعار أن يؤتى هذا الدين من قبلنا ولا نجد في أنفسنا دفاعا هذا الدين. كلمة جميلة قالها إمام من أئمة أهل السنة أبو علي أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني متوفى سنة 85، قال يا أهل بغداد لا كونوا في مأمن، لا أحد يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدارقطني حي. يقول يا أهل بغداد لا اطمئنوا، لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدارقطني حي، والدارقطني حي يعني كفيتكم من أراد أن يكذب، متبع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ضابط له، حافظ له، متقن له، يعرف الضوات، يعرف من يري الكذبة والضعفاء، ويعرف طرق الحديث. يأتي واحد يدخل في السنة ما ليس منها، كونوا في مأمن. ما دام دارقطني حي، لكن مات دارقطني حي، وهل نحن موتى؟ فهذا العيب أن يؤتى الدين من قبلنا، يعني واحد يستطيع أن يبذل وأن يتعلم وأن يكون على جهة وعلى هغرة من دين الله عز وجل ثم يضيع. ها خاصة الشباب، كلم الشباب اللي اليوم تاهوا معك بوقعك. ها بعض الناس هذا يسموه في الإلكترونيك ريبارتوار ولا الكلافي، ها تعطيه له في الفضاء يجيبه، ولا به قوة حافظه يعني. ها ولكن عيب وعار أن يأتي الدين وأنت تستطيع أن تكون صغرة، وربما تقف مع أناس يطعنون في الدين وأنت واقف، وكان ممكن أن تتعلم ما ترد به، لكن لا تجد، تبقى صامت، يا صامت يا تكذب. يعني بعضهم عندهم دفاع، حبي يدافع، يدافع بالكذب، يقول ما كاش منها، ولا يكذب من عنده، يجبد من عنده، يجبد من العظام فقط. هذا عيب وعار، خاصة الشباب، ما دام أنتم في مقتبل الشباب وأنتم في ريعان الشباب تستطيعون الحفظ والتعلم والقراءة وإلى آخره، وهذا الذي تعلمه ستجده زادا لك فيما تستقبل من الأيام، لا تدري متى، لا تدري متى يحتاج إليك، ولا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم. فإذا وهذا لا يمنع التخصصات، يعني كان الإنسان يكون تخصص هندسة ولا تخصص إعلام آلي ولا بيبليوغرافيا ولا جيولوجيا ولا علم الأحياء، هذا لا يمنع هذا التخصص، لكن عندك القدرة على تعلم تعلم واحفظ دينك واعرف أصولك واعرف عقائدك، أقل شيء الأمر الواجب، عقائد الواجبة. وما إذا كان لك ممكن على تعلم الواجب العيني وعندك قدرة تزيد فيما هو أزيد، زيد وأزيد، وتعلم علوم اللغة وعلوم التفسير والعقائد، وتكون عالما في جانب هذا وجانب هذا، ما في مانع، لا شيء يمنع منها من الأمرين. عشرين دقيقة مضت، لا يمنع من الأمرين، واضح. هذا الحديث لعلنا نقرأ شرحه إن شاء الله غدا، وكانت هذه الكلمة لا بد منها، والإنسان يكون لنحذر ويعلم كل واحد فيكم أنه مسؤول على دين الله، وليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. وأرسموا هذه الكلمة، كلمة دارقطني، في جبهتكم وفي أذهانكم. لا يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدارقطني حي. فاجعل هذا في نفسك وانظر، يزاد في دين الله وينقص ويطعن ويسب الله ويطعن في الدين، وفي مجلس أنت ولا تستطيع أن تحرك ساكنا، وتجد ممكن شاب مثلك يجادلك في الدين بما تشربه من أفكار النت وغيرها، ولا تستطيع أن تحرك ساكن ولا أن تجيب ولا أن ترد. هذا والله عيب وعار، خاصة لمن أوتي فهما وعلما ومكنه الله من العلم. قال عز وجل كل أولئك كان عنه مسؤولا، ها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كله تسأل عن هذه، تسأل عن هذه، لأن الله عز وجل أعطاك نعمة فلا تضيعها، تسأل إذا ضيعتها في الله، وتسأل إذا تكلمت بغير علم وزدت في دين الله، ها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ها، لا لا قليلا لا لا قليلا ما تشكرون، ها، ويعني الآية والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجها بطون لا نعلم شيء، لكن أعطانا أشياء، السمع والبصر والفؤاد، وجعل لكم السمع والأبصار والفؤاد والأفئدة، ثلاثة. هذا من إعجاز الدين، من الإعجاز القرآني. يلا، بماذا يدرك العلم؟ العلم بماذا ندركه؟ التجربة، حسي وعقلي، عقلي وحسي تجربي وسمعي، النقل، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. فهذه استفيدها في العلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. غدا نقرأ الحديث إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، نعم، ونحن في مأمن بدنت أبدا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.